بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد في قوله: شلت يمينك إن قتلت لمسلما، حلت عليك عقوبة المتعمد. شلت يمينك إن قتلت لمسلما، حلت عليك عقوبة المتعمد. لا، إذا خفت هي تهمل. نعم، إن إذا أهملت وليها الفعل، الغالب أن يليها الفعل الناسخ. ولا يليها غير الناسخ إلا قليل. يكون قليلا فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله: قال: وما لفا باع لما العين تلي، فاختار وانقاد وشبه ينجلي. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: أي يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعل. لأنه يعني قال فاختار وانقاد، اختار افتعل وانقاد ما يشبه، يعني انفعل ما يشبههما أيضا. من كل فعل يكون على وزن افتعل أو انفعل، وهو معتل العين. ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم، وذلك نحو اختار وانقاد وشبههما. فيجوز في التاء والقاف ثلاثة أوجه: الضم نحو اختور وانقود، والكسر نحو اختير وانقيد، والإشمام. وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف. أخذنا فيما تقدم أن الفعل الأجوف معلل العين إذا غير أو بني لما لم يسمى فاعله، فلنا في الفاء ثلاث لغات: إخلاص الكسر وإخلاص الضم والإشمام. أيضا من الأفعال ما يكون له نفس الحكم: وما لفا باع لما العين، لما العين تلي، فاختار وانقاد. ما كان من الأفعال على هذا الوزن وما أشبههما، هذا الوزن وما أشبههما، إذا غير صيغتهما، فللحرف الذي تليه العين، لما العين تلي، هذا الآن هذا الذي تليه العين باعتبار الميزان كما سيأتي، أي في الكلمة، لأن اختار اختيار افتعل، لأنه من خيار، فعند صياغة خيار على افتعل صار اخ تيار حسب الميزان الصرفي. هذه كذلك انفعل انقود، لأنه من قاد يقود فهو قود، فنزينه على إن فعل إن قاود لمعاني مذكورة في صرف. إذا زيد في وزن الفعل بعض الأحرف كما هو معروف حصل علال، تحركت الياء فتح ما قبلها، تحركت الواو فتح ما قبلها، فقلبتا ألفا. ما هو ماذا؟ فإذا غير صيغته، إذا غير صيغته معروف أن أول أن هذه الهمزة همزة وصل، همزة وصل، وأن حركة همزة الوصل باعتبار الحرف الثالث معروف هذا عند البدء به، عند البدء بهذا الفعل والإختار، لأن الثالث مفتوح إنقاد. فإذا غيرت صيغة الفعل تقدم معنا أن الفعل الذي تغير صيغته إن كان أوله همزة وصل فيضم أوله وثالثه، اختار محمد زيدا، إذا حذف الفاعل غير صيغة الفعل، فهنا ستضم همزة الوصل والحرف ثالث. فإذا ضم الثالث وبعده واو قلبه صير اختور زيد، اختور. طيب هذا الذي يلي العين الذي يعتبر هنا هو ثالث تال، وهنا الفعل كامل الذي هو القاف، هنا تليه العين لما العين تلي، هنا العين في افتعل ولت التاء، وفي انفعل العين ولت الفاء، فهنا هو التاء في اختار، وهنا هو القاف، القاف ما لفا باع ولهذا الحرف من إخلاص الضم اختورا، وإخلاص الكسر اختيرا. هذه اللغة الآن. طيب هذا على ما تقدم من حكم الفعل المبدوء بهمزة الوصل. فإذا جعلنا الحرف الذي تليه العين مثل بابا أخلصنا الكسر وبعده ألف في الأصل تبدل ياء، اختير، اختير زيد. ولنا أيضا الإشمام اختوير. قال وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف إنقودا وإنقيدا وإنقويدا، بمثل حركة التاء والقاف، إذا ضمت ضمن همزة الوصل اختورة، إذا كسر هذا التاء اختيرة. قال وما لفا باع لما العين تلي، ما معنى لما العين تلي؟ يعني الحرف الذي تليه العين في اختار، يعني ما كان على افتعل، هو يريد افتعل لكن ذكر الكلمة. وانقاد وشبه ينجلي، يعني يكون الحكم مثل ذاك واضحا جليا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله أقيم المفعول به مقام الفاعل، وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقامه، لأن الأصل أن ينوب المفعول به، فإن لم يكن هناك مفعول به فهناك أشياء تنوب عن الفاعل. قال وشرط في كل وفي كل واحد منهما أن يكون قابلا للنيابة، لأنه قال وقابل، فيفهم من هذا أنه ليس كل ظرف أو كل مصدر أو كل مجرور يقبل النيابة. لما قال وقابل من ظرف أو من مصدر حرف جر، فهم منه أنه لا ينوب إلا ما قبل، أي ما تحققت فيه شروط. قال أن يكون قابلا للنيابة أي صالحا لها، واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف، والمراد به ما لزم النصب على الظرفية. إذن شرط الظرف الذي ينوب أن يكون متصرفا، أما ما لزم النصب على الظرفية فلا ينوب. ومعنى لا يلزم النصب على الظرفية أي لا يخرج عنها أصلا، يعني ما يخرج عن الظرفية. أما ما كان ظرفا تارة وتارة غير ظرف فيجوز. لما تقول سافرت يوما، ايش يوما هنا؟ ظرف مفعول فيه. وتقول هذا يوم طيب، هل هذا ظرف؟ لا، صار خبر. فيوم هنا تصرف، ما معنى تصرف؟ خرج عن الظرفية، خرج عن الظرفية، فهذا هو الذي يكون نائبا. أما ما لزم النصب على الظرفية لا ينوب لعدم تصرفه، لأنه لا يستعمل مرفوعا ولا منصوبا ولا مجرورا إلا بما ذكر، لأنه لا يقال مثلا ما جيء ما خرج سحر، أو يقال طيب استيقظ سحرا، لا يصح أن يقول استيقظ مثلا سحر، لأنه لا يأتي مرفوع أصلا، هو ملازم للنصب، أنت كيف ترفعه؟ هو ملازم للنصب. إذن شرط الظرف الذي ينوب عن الفاعل ما معنى متصرف؟ يخرج عن النصب عن الظرفية. قال والمراد به ما لزم النصب على الظرفية نحو سحر، إذا أريد به سحر يوم بعينه. قال ونحو عندك، فلا تقل جلس عندك ولا ركب سحر، لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصب. سحر هذا يذكر في باب الممنوع من الصرف هكذا. قال وكالمصادر التي لا تتصرف، هذا أيضا معطوف على قوله مما لا يصلح للنيابة، كالظرف، الظرف الذي لا يتصرف لا ينوب عن الفاعل. والمصادر كذلك، والمصادر التي لا تتصرف، وكالمصادر التي لا تتصرف، ما التقدير؟ وكالمصادر يعني مما لا يصلح للنيابة، نحو معاذ الله، فلا يجوز رفع معاذ الله لما تقدم في الظرف. أيش الذي تقدم في الظرف؟ لا يتصرف، يلزم حالة واحدة معاذ الله، فلا يأتي معاذ الله ومعاذ الله، ملازم لي معاذ الله سبحان الله. هل سمعتم من يقول سبحان الله؟ لا، إذا لحن سبحان الله عما يصفون. قال نحو معاذ الله، ومعاذ هو مصدر ميمي نائب عن اللفظ بفعله أعوذ بالله معاذ. لو قال لك قائل لماذا لا ينوب معاذ الله عن الفاعل؟ لماذا؟ ما معنى لا يتصرف؟ ها؟ لا يخرج عن النص، لا يخرج عن النص. اذكر عندكم في الظرف قال ما لزم النصب على الظرفيه، وكذلك في المصدر ما لزم النصب على المصدريه. قال وكذلك ما لا فائده فيه من الظرف والمصدر والجار والمجرور فلا تقل سير وقت. طيب سير وقت ما الذي استفدته؟ هذا ظرف، يعني أيضا لابد أن يكون الظرف، أن يكون الظرف متصرفا مختصا. هو ما لا فائدة فيه لأنه غير مختص هنا، سير وقت. لكن سير وقت طويل ها؟ هنا يجوز سير وقت طويل لأنه مختص. قال ولا ضرب ضرب. طيب ضرب هذا مصدر متصرف، ضربت ضربا وضرب ضرب، يكون مرفوع يكون منصوب يكون مجرور هذا المصدر. فلماذا لا يصح ولا ضرب ضرب؟ غير مختص. لو قال ضرب ضرب شديد يجوز. ولا جلس في دار، جلس في دار، في دار ماذا؟ ماذا استفدت؟ لو قلت ولا جلس في دار زيد صار هنا مختص. قال لأنه لا فائدة في ذلك، يعني ما هناك فائدة يستفيدها المخاطب السامع. قال في الحاشية قوله وكذلك ما لا فائدة فيه إلى آخره، استفيد منه أنه لا ينوب من الظروف والمصادر إلا المتصرف المختص بهذين القيدين. لا ينوب من الظروف والمصادر إلا المتصرف المختص. فالمتصرف من الظروف ما يفارق الظرفية وشبهها كيوم، إنه لا يلزم النصب على الظرف. ومن المصادر ما يفارق النصب على المصدرية كضرب وقتل. والمختص من الظروف ما خصص بشيء من أنواع المخصصات. ما أعرف أي شيء المخصصات كالواصف كالأمور أخرى. نعم. ومن المصادر ما ليس لمجرد التأكيد بأن يكون مبنيا للعدد كضرب 30 ضربة، أو لنوع المقصود كضرب ضرب أليم، أو لنوع المقصود إبهامه كقوله تعالى فمن عفي له من أخيه. قال وأما النائب من المجرور، هو ما ذكره لم يتعرض له، ذكر الظرف وذكر المصدر. طيب النائب من المجرور قبل هذا أيضا نكمل هذا ونرجع، بقي شيء حول المجرور هذا. قال وأما النائب من المجرور فشرطه أيضا الاختصاص كما يفيده قول الشارح ولا جلس في دار، وألا يلزم الجار له طريقة واحدة كمذ ومنذ الملازمين للزمان الظاهر وكحروف القسم والاستثناء الملازمة للمقسم به والمستثنى، ولا يدل على التعليل كاللام والباء. إذن أيضا شرط المجرور أن يكون مختصا وألا يلزم طريقة واحدة. ما هي الطريقة الواحدة؟ أن يلزم الاسم الظاهر مذ ومنذ لا ينوب. حروف القسم إذا لازمت المقسم به لا تنوب، يعني الجار والمجرور. وكذلك الاستثناء، وكذلك لا يدل على التعليل. قول ابن مالك رحمه الله وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، يعني حرف جر، يعني هل يكون الجار وحده هو نائب الفاعل أم الجار مع المجرور أم المجرور؟ خلاف بين أهل العلم. فيقول هنا قوله أو حرف جر أو حرف جر أي مع مجروره، هكذا قدره مع مجروره كما هو ظاهر الشارح، يعني ظاهر كلام الشارح، لأنه قال ماذا قال ابن عقيل؟ أو الجار والمجرور، يعني ابن مالك يقول أو حرف جر، ابن عقيل ماذا قال؟ الجار والمجرور. إذن أول كلام الناظم بما قد جاء عنه في غير هذا الكتاب أنه يقصد بذلك الجار مع المجرور. تقول جلس في الدار، يكون الجار والمجرور نائب فاعل على هذا. قال تبعا لظاهر التسهيل وشرح الكافية، لأنه صرح هنا في كتابه التسهيل ابن مالك، مالك في كتاب التسهيل وأيضا في شرح الكافية الشافية، أن النائب ما هو؟ الجار والمجرور. قال من أن الغائب هو المجموع، ونقل ترجيحه عن ابن هشام، لكن قال في الارتشاف لم يذهب إلى ذلك أحد. من صاحب الارتشاف هذا؟ أبو حيان، ارتشاف الضرب. قال لم يذهب إلى ذلك أحد، يعني لا يوجد عن العرب أو عن أهل العلم من قال إن النائب الجر والمجرور. هل هذا صواب؟ قال بل مذهب البصريين أن النائب هو المجرور وحده، المجرور وحده، فهو في محل رفع كما أنه بعد المبني للفاعل في محل نصب. لما تقول الفعل المبني للفاعل ضربت زيدا في الدار، نعم، أو خرجت إلى السوق، خرجت إلى السوق، الآن الجر والمجرور متعلق بماذا؟ بالفعل بخرج، فهو عمل في الجر والمجرور فمحلهما النصب، محلهما النصب، لكن العمل الآن في المجرور أو في الحرف؟ يقول في المجرور، يقول الكلام في المجرور، يعني العمل في المجرور. يقول فكما أن الفعل المبني للفاعل يعمل النصب في المجرور، كذلك الفعل إذا غير صيغته صار المجرور هو نائب الفاعل. قال وعند الفراء الحرف وحده، وهذا مرغوب عنه، إذ الحرف لا حظ له في الإعراب أصلا، هذا قول مرغوب عنه. قال وعلى الثاني ففي المتن مضاف مقدر أي أو مجرور حرف جر، وذهب السهيلي وابن دورستويه إلى عدم نيابة الجار والمجرور أصلا، هذا مذهب آخر، قالوا لا ينوب الجار والمجرور أصلا، فما الذي ينوب؟ قال يقدر فيه ضمير المصدر المفهوم من الفعل أو ضمير مبهم يعود لما دل عليه الفعل من حدث أو زمن أو مكان إلا دليل على تعيين أحدهما. والمختار مذهب البصريين. ما هو مذهب البصريين؟ المجرور، المجرور. قال وكذلك ما لا فائدة فيه، أيش يكون تقدير الكلام؟ وكذلك ما لا فائدة فيه لا ينوب من الظرف والمصدر والجار والمجرور، فلا تقول سير وقت ولا ضرب ضرب ولا جلس في دار، لأنه لا فائدة في ذلك، لأنه غير المختص. قال ومثال القابل من كل منها قولك سير يوم الجمعة، سير يوم الجمعة آمر. لماذا مغير الصيغة وأوله مكسور؟ ونحن اتفقنا على أن مغير الصيغة يكون أوله مضموم. نعم، من سارة والسير، إذن عينه ها؟ يا يا، فهذا هو الأفصح، مثل بيعة، بيعة ثوبه، هذه الفصحى، هذه الفصحى، إذن سيرة مثل بيعة، ولا الأصل سورة، لو جعل على الأصل يكون سويرة، سويرة لأنه أو سيرة من الياء سيرة، لكن هذا ثقيل فالأخف سيرة. نعم. ويوم ظرف وهو نائب فاعل، ظرف مختص أو غير مختص، متصرف أو غير متصرف، تصرف لأنه قبل الضم الرفع، قبل الرفع. نعم. طيب لماذا هنا جاز؟ قال ومثال القابل من كل منها، هذا قبل النيابة اليوم، لماذا؟ لأنه متصرف ومختص، مختص بماذا؟ بالإضافة، مفهوم؟ مختص بالإضافة، سيرة يوم الجمعة، سيرة يوم الخميس، سيرة يوم، لكن سيرة يوم هو متصرف، لكن فلا بد أن يجتمع الأمران، التصرف والاختصاص. وضرب ضرب شديد، ومر بزيد كذلك هنا مختص. إذا قال ابن مالك رحمه الله وقابل من ظرف أو من مصدر، وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، يعني يكون الظرف والمصدر والجار والمجر على هذا الذي تكون هذه نائبة عن الفاعل إذا كانت قابلة للنيابة، هذا معنى البيت، إذا كانت قابلة للنيابة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. قال الشارح رحمه الله مذهب البصريين إلا الأخفش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعله مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل، فتقول ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره. إيش جمع في هذا المثال؟ ماذا جمع فيها؟ كلما ينوب، كلما ينوب أو صح نيابته. ضرب زيد هذا المفعول به، ضربا هذا المصدر، يوم الجمعة هذا الظرف يعني ظرف زمان، أمام الأمير ظرف مكان، في داره جار ومجرور، لأن الظرف يشمل ظرف المكان ظرف الزمان هو مطلق. فإذا اجتمعت هذه والمفعول به موجود هو الذي ينوب، هو الأحق بالنيابة. قال ولا يجوز إقامة غيره مقامة مع وجوده، وما ورد من ذلك شاذ أو مؤول. قال ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود، يعني لعل الكوفيين أطلقوا والذي ورد عن العرب إنابة الجار والمجرور لا غير، فقط الذي ورد عن العرب نعم هو الأحق لما سيأتي في قراءة أبي جعفر ويزيد من القعقاع اسمه كذا. إذن الكوفيين أطلقوا، الكوفيين أطلقوا، وهل مذهب مطلق احتاج إلى نظر. والذي ورد عن العرب أنه لا ينوب من هذه الأمور مع وجود المفعول إلا الجار والمجرور، يعني فعل هذا إذا مثلا جاء ضرب مثلا زيد في داره، لك أن تقول ضرب زيد في داره وضرب زيدا في داره على هذا الذي سمع عن العرب مثلا، وهل يقدم هذا ويؤخر هذا؟ لعله سيشير إلى ذلك. نعم. وسيذكر أن في الجار والمجرور بحسب ما تقدم، إن تقدم المفعول به ناب، وإن تقدم الجار والمجرور يكون هو النائب، يعني هنا يكون هذا إذا أردنا أن ننيب في هذا المثال خطأ، يكون خطأ وإنما الصواب ضرب في دار زيدا. فأين النائب الآن يكون؟ الجار والمجرور. قال مذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود وهو موجود تقدم أو تأخر، فتقول ضرب ضرب شديد زيدا، ماذا أنا هنا؟ المصدر. وضرب زيدا ضرب شديد، يعني سواء تقدم المفعول به أو تأخر، هذا عند الكوفي. وكذلك في الباقي، واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. هذه الآية حصل يعني شيء من التوضيح في درس القطر حولها. قال وقول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. هذا هو دليل الكوفيين، لكن يقال لهم يعني هنا الاستدلال أكثر أو أوسع من المدلول، يعني يكون الدليل في شيء محصور وهم يعممون في المسألة، يجوز أن ينوب. والذي جاء مثلا الآن في قراءة أبي جعفر وهي قراءة متواترة، قراءة الجمهور ليجزي قوما، واضح أن قوما مفعول به، ما فيه هنا نائب فاعل ولا حاجة إلى تقدير، لكن على هذه القراءة ليجزى قوما. الآن الجزاء، الآن الذي يجزيه هو الله سبحانه وتعالى، والقوم هم المفعول به. إذا غيرت صيغة الآن الفاعل غير موجود، هكذا الفاعل غير موجود، الفاعل غير موجود، ما هو الأصل في غير القرآن؟ ها؟ على هذا الرأي قوم بما كانوا يكسبون. فعلى قراءة أبي جعفر نائب فاعل مع وجود إيش؟ المفعول به، هذا يجزى قوما، هذا هو المفعول به. إذا ناب ماذا؟ الجار والمجرور مع وجود المفعول به، هذا دليله. نقول سلمنا لكم الدليل جاء فيه، وفي الشاهد كذلك لم يعن بالعلياء إلا سيدا، فبالعلياء جار ومجرور، وسيدا مفعول به، فأناب الجار والمجرور مع وجود المفعول به وهو سيدا، يعني كان سيقول لم يعن بالعلياء إلا سيد، لأنه غير صيغة الفعل يعنى سيد بالعلياء، لم يعنى بالعلياء، يعني قال المعنى لم يعني الله إنه من العناية وكذا، لم يعني الله بالعلياء إلا سيدا، لم يعني الله بالعلياء إلا سيدا، فحذف الفاعل صار لم يعنى إلا سيدا، فأناب هنا الجار والمجرور بالعلياء، يعني بطلب العلو منزلة الرفيعة. قال أكمل وننظر ماذا قال البصريون في هذا. ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما، فتقول ضرب في الدار زيد، وضرب في الدار زيدا تقدم الجار والمجرور، فإذا تقدم غير المفعول به، هنا تقدم الجار والمجرور على المفعول به، فلك أن تنيب الجار والمجرور، ولك أن تنيب ماذا؟ فتقول ضرب في الدار زيد. هنا ما الذي ناب؟ لا سهل هذا، وهذا وضرب في الدار زيدا. نعم زيدا الجر والمجرور. زيد المفعول به هو المفعول به ونائب الكل نائب فاعل لكن يقال المفعول به أو غيره. قال وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به نحو ضرب زيد في الدار فلا يجوز ضرب زيدا في الدار على هذا. لكن الذي في الآية على قراءة أبي جعفر يجوز لأنه تقدم المفعول به مع تقدمه أنا ماذا الجر والمجرور. الجر والمجرور بماذا سيجيب البصريون؟ قال وأوله البصريون بأنه ضرورة والنائب في الآية ضمير الغفران. هذا على هذا القول على هذا القراءة والنائب في الآية ضمير الغفران المفهوم من يغفر وغاية ما فيه إنابة المفعول الثاني وهو جائز. يعني الآن عند البصريين يقولون طيب يجزي قوم ما كانوا يكسبون يعني تصير جزاء أو يجزي الله قوما الغفران يجزي الله قوما الغفران فكأن يجزي هذا يتعدى إلى ماذا؟ ها؟ إلى مفعولين. فمن أين جاء الغفران هذا؟ مفعولة ثانية من قوله كل الذين آمن يغفر للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما ما كانوا يكسبون ما دام أنكم تغفرون لهم. الله عز وجل سيجزي قوما الغفران يقول ما كانوا يكسبون. طيب الفاعل لم يذكر سيغيره يجزى. قوما ها هنا قال والنائب في الآية ضمير الغفران المفهوم من يغفر يعني الغفران هنا غير موجود على هذا لأنه بتأويل هو ما هو موجود هو بتأويل يجزي قوما أي الغفران فكأنه هناك ضمير ليجزى الغفران ها ليجزى الغفران يعني أين ليجزى أي هو هنا ما في فعل ليجزى ماذا يجزى غفران. طيب هذا يكون المفعول لا الثاني المفعول الثاني كما سيأتي يعني إذا تعدى الفعل إلى مفعولين وحذفت الفاعل تنيب الأول إذن عندهم النائب على الفعل هو الغفران يعني الضمير العائد على الغفران لأنه هو المفهوم وقوم من هذا المفعول الثاني هكذا قال البصري كما سيأتي تقول كسي زيد جب كسوت زيدا جبة كسوت زيدا جبة حذف الفاعل تقول كسي زيد جبة يبقى منصوب فكذلك هنا يعني يجزي الله الغفران قوما هذا سيكون هكذا. طيب غير صيغة الفعل لم يذكر الفاعل فغير صيغة الفعل صار يجزى الغفران أي الغفران غير موجود إنما هو من المفهوم إذن الضمير ضمير الغفران سيكون هو نائب الفاعل وقوما المفعول الثاني أخرجوا أنفسهم يقولون النحويون جن الإنس